بالله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: لا بالفرق من عرف دور المسائل. وقد أخبر عن أبو بكر أن مالك أنه لم يروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرف كل الموقف وارتفعوا عن بطن عرف، والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محدث. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: تعلمون أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محدث. قال مالك قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: الرفث إصابة النساء، والله أعلم. يقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلات الصيام الرفث إلى نسائكم، والفسوق الذبح للأصنام. فيتلو هذه الآية: قل يا أهل الذين أوحي إلي محرما على الغارم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه غني أو فسقا أهل لغير الله به. والجدال في الحج، والله أعلم، أن قريشا كانت تخرج من المشعر الحرم المزدلفة بخزر، وكانت العرب وغيرهم يشكون العرب، فكانوا يتجادلون. يقول هؤلاء: نحن أصغر. ويقول هؤلاء: نحن أصغر. فقال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا من سكنوا ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. قرأ الآيتين. قال مالك: فهذا الجدال فيما يرى، الله أعلم. قال: وسمعت بعض أهل العلم يقول ذلك. قال: باب الموقف من عرف الغرب والمزدلفة، أي هل هناك موقف مخصوص في عرفة والمزدلفة لا يطرحه الحاج أم ماذا؟ فقال مالك رحمه الله تعالى: فيما بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كل الموقف وارتفع عن بطن عورنا، أي عرفة كلها موقف، فأيما موقف وقفته في عرفة من أي مكان طالما أنه داخل حدود عرفة صح الموقف، كما قال صلى الله عليه وسلم: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، أي فيما وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لا يجوز خلافه، بل إنه كان لابد أن يقف في أي مكان من الأماكن، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزاحم الناس على موقفه ويتحرى الناس موقفه صلى الله عليه وسلم ولا يقفون عند سواه، فقال: وقفت هنا وعرف كلها موقف. وهذا فيه دليل القاعدة الأصولية، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الموقف ما يلزم من تشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت عن هذا البيان لظن الناس أن موقف عرفة إنما هو الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وليستوعب هذا المكان كل الحجاج بهذا القائل صلى الله عليه وسلم: وقفت هنا وعرفة كلها موقف. لكن هل السنة أن نقف موقفه صلى الله عليه وسلم، أو أن الإنسان إذا وقف في أي مكان فيساوي للمكان الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هذا يدخل ضمن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المعلومة عند الرسوليين، الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم على التفصيل، ففيه ما يجب إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل واجب، وفيه ما يستحب إذا كان فعله بيانا لفعل مستحب، وفيه ما يباح إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم مباحا لا يتعلق به شرع لا واجب ولا مستحب، فيكون الاقتداء به صلى الله عليه وسلم مباحا. هذا القول الذي عليه جمهور الأصوليين، ومنهم من قال بأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا